حبيبي يا رسول الله يا رسول الله حبيبي يا رسول الله صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام يا رسول الله حبيبي يا رسول الله يا رسول الله حبيبي يا يا رسول الله صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام نور الوجود المصطفى حبيبي يا رسول الله يا رسول الله حبيبي يا رسول الله